لا تركز لي على طرف دون الآخر. ترفض ما يقوله تركي الحمد، أيضا أرفض التوظيف الشروري والشحوندي للبخاري. يعني ما أتوقع أنه يوجد أحد يستند إلى البخاري ويعظمه ويأخذ ما فيه أكثر من الإرهابيين. يعني ترى كل أفعالهم وأعمالهم وإجرامهم هو من البخاري حسب فهمهم. لكي ندافع عن البخاري يجب أن نرفض الطرفين.